رسول الله ما شاء الله مصطفى مش موجود، احنا بنقرا الكتاب بالحديث على شرف واصل. نقرا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 33. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، سهل علينا امورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما نافعا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. قال النووي والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بمجيئنا ومنكم الدارين امين. قال: ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنه بسنه تخصص، وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا. وعكسه مفعول به مقدم. وعكسه استعمل يكن صوابا. ادرجها كده. وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما القصة بالقياس كل منهما. صح. تاني. ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصص بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا. يا ابني وعكسه استعمل، ادرجها، ما تعملهاش كأنها همزة قطع. وخصص بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا. تمام. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. تفضل. ثم إنه رحمه الله قال: ثم إنه رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أقسام المخصصات المتصلة أخذ يتكلم على أقسام المخصصات المنفصلة، فقال: اعلم أولا أن المخصصات المنفصلة تنطط لي ثلاثة. أيوة، مش احنا بنقرا متن الكتاب. فقال ايه؟ فقال: ثم الكتاب بالكتاب خصصه وسنة. لا لا، بص بس تأمل كده وتعرف الغلطة كانت مين. فقال: اعلم في المتن في النظم. اقرا. إيه طيب، ثم ايه؟ ثم الكتاب. فقال: ثم الكتاب. ليه الكتابة ليه؟ سهلة يا سي الشيخ، بس انت بص، ما هي زي بالظبط وعكسه استعمل. ثم خصصوا الكتاب بالكتاب. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، مفعول به مقدم برضه. فقال: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتابة. هنا بقى ايه؟ وسنة، لان هي تخصصوا. وسنة. واخدين بالكم يا بنات؟ شوية. ايه طيب؟ ثم الكتابة، ليه الكتابة؟ مش الكتاب زي ما اراها، عشان مفعول به مقدم. بس سيدنا يعني خصص ثانية واحدة بس، خصصوا الكتاب بالكتاب. خلاص خلصنا، انا اصلح له عشان انتوا بتضبطوا المتن. طب وسنة، قلت له لا مش وسنة، وسنة. ليه؟ لان هي تخصصوا، وتخصصوا سنة بسنة. نائب اسمه ايه ده؟ نائب فاعل. مش تخصص ده مبني المفعول، مبني المجهول. فاللي بعده يبقى ايه؟ نائب فاعل. نائب فاعل على علامته الضمه او التنوين الرفع يعني. صح؟ ماشي كده؟ عايز تقول ايه؟ النصب اتصالا هنقرا فيه ثم الكتاب بالرفع. ليه؟ على الاستئناف. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب، يعني اتصال النصب هيبقى فيه الرفع. يبقى فيه الرفع ازاي؟ ثم الكتاب بالكتاب خصصه. وهو فيه خصصه. ايوه ايوه صح. ماشي. قابلنا المعذر. قال ثم الكتاب بالكتاب خصصه وسنة بسنة تخصصه. لو أنا محمود ولا علي؟ طيب تمام. وخصصوا بالسنة الكتابة وعكس مستعمل يكن صوابا وعكس مستعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الحمد لله. قال اعلم أولا أن المخصصات المنفصلة ثلاثة الحسي والعقلي. وليه قال المخصصات المنفصلة؟ مش المنفصلة دي صفة للمخصصات؟ ها؟ يا مروة والصفة بتبقى تتبع الموصوف في الحركات صح؟ والإفراد والتثنية والكلام ده؟ طب ليه قال المخصصات المنفصلة مش المنفصلة؟ النصب في المخصصات بالكسر. ليه؟ عشان هو جمع اسكت خالص. أنا بسأل فضيلة الشيخة مروة سعد الدين ما تتكلمش أنت خالص. صح؟ طيب ما سهل جدا. ايه يا ليه؟ عندك طبيخ النهارده؟ المخصصات المنفصلة لأن هي المنفصلات على أصل النصب. ما دي منصوبة تانية برضه بس علامة النصب هنا علشان هي جمع مزيد بألف والتاء اللي احنا بنقول عليه جمع المؤنث السالم ده بتبقى بالكسر. ماشي؟ قال اعلم اولا ان المخصصات المنفصله ثلاثه الحسي والعقلي والدليل السمعي. يبقى المخصصات المنفصله ثلاث حاجات منفصله ما هياش متصله بقى بايه؟ بالمخصص. بالمخصص زي ما قلنا جاء القوم الا زيدا مثلا ولا مش عارف ايه هو متصل لكن ده عقل حس دليل سمعي. حس يعني شيء يعني شيء تدرك به الأشياء إما عن طريق يعني قوة معينة موجودة في الإنسان يدرك بها الأشياء إما عن طريق النظر البصر وبيبقى ده متعلق بالمبصرات أو عن طريق الشم وده متعلق بالمشمومات. ما ينفعش عشان أشوف أحمد أشمه. الحاسه اللي تتعلق برؤيته هي النظر العين. الحاسه اللي تتعلق بالريحه المناخير او الانف يعني الشم قوه الشم المناخير هي الاله. فما ينفعش اعرف هو ريحه البرفيوم اللي حطه ده من اي صنف ان انا ابص له لازم استعمل الاله الثانيه. المذوقات الذوق السمع اللمس دول الحواس الخمسه متعلقاتها ايه كما قلنا والدليل السمعي اللي هو الدليل النقلي. فالاول الحسي فيجوز التخصيص به كما في قوله تعالى اخبارا عن الريح المرسله على عاد تدمر كل شيء. كل ده من صيغ العموم من اقوى صيغ العموم عند العرب بيقول لك مخصصه فين التخصيص هو قال الا ما حصلش. وما جبت التخصيص منين؟ قال لك جبته من الحس. ايش دخل الحس في الكلام ده؟ قال ربنا بيقول تدمر كل شيء رحنا نشوف لقيناها هو مش ربنا سبحانه وتعالى يصدق عليه ان نطلق عليه شيء صح ولا غلط؟ قل اي شيء اكبر شهاده قل الله اهو بنص القران الكريم ما تترددش. ماشي كويس من تأنى نال ما تمنى. فطب ما هو الرياح دمرته سبحانه وتعالى ما دمرتوش يبقى هو قطعا الدليل ده عام أريد به الخصوص. واخد بالك؟ مش عام مخصوص ده هو أريد به الخصوص. يعني إيه الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص؟ حد يعرف يجاوب؟ الذي يقول بلفظ العام لكن طب اديهم فرصه بس هم يحاولوا يجاوبوا وبعدين نشوفك. شغل الجو الشيء اللي في الجمجمه ده. عام مخصوص عام أريد به الخصوص، إيه الفرق بين الاثنين؟ ولا مفيش فرق يا ست زينب؟ لا هو في فرق، هو العام المخصوص هو اللي يعني اللي خصص بأداء أو استخرجنا منه بعض أفراده. طيب. الثاني العكس اللي هو زي يعني مفيش في دماغي حاجة، بس إن هو عام لكن هو مقصود بيه فئة معينة، مخصوص بالفئة دي. عايز تضيفي حاجة؟ محمود احمد طيب خلينا ناخد كلامكم نصوغه صياغه يعني ادق شويه، فنقول ايه؟ ان العام المخصوص هو خرج عاما، يعني هو متناول لكل افراده، ثم طرأ عليه الاستثناء فيما بعد. ماشي. اعطي الطلبات كتابا، أعطي كل طلباتنا كتابا. خلاص أنا بقول كل. فراجي محمود قال لي بس خلي بالك في إيه فلان ما بيواظبش. قلت له خلاص إلا اللي ما بيواظبش، يبقى أنا لما قلت في الأول كان غرضي شمول كل الأفراد، وبعدين استدركت. كويس. أما العام المراد به الخصوص، شوف عام مراد به الخصوص، يبقى وانا بقوله ما بقولوش على غرض شموله لكل فرد فرد، ده انا بقوله على غرض انه يتناول بعض الافراد دون بعض، زي تدمر كل شيء بامر ربها دي، كل شيء سوى الله مثلا، هي دمرت الكون، دمرت المجرات، دمرت الكواكب، مفيش، يبقى ايه؟ يبقى كل شيء ده مش على ظاهرها، ليس على ظاهرها. ماشي. يبقى العام الذي يريد به خصوص هو عام، هو هو هو خاص، هو في حقيقه خاص، ان هو عام في الصوره، عام في الصوره والشكل، لكننا عدلنا، لكن صاحبه قد قاله وهو لا يريد ظاهره، يبقى هو بيقول لا يريد. يا سيدنا الشيخ واضح؟ تمام. سجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس يتبعهم، استثناء منقطع اذا كان لا، لو هو ابليس مش من الملائكة يبقى العام صحيح على عمومه، لان فسجد الملائكة كلهم اجمعون يبقى كل الملائكة سجدوا إلا إبليس، وإبليس من الملائكة جاء القوم إلا حمارا. ليه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، صح؟ يبقى ده استثناء منقطع، يبقى هو على عموم عام مش مخصص بحاجة. والذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا عام مراد به الخصوص إذا نظرت إلى أسباب النزول، لانه نزل في نعيم بن مسعود، نزلت الآية في نعيم بن مسعود، فبالنظر الى سبب النزول هيكون عام اريد به الخصوص. قال فانا ندرك بالحس اي المشاهده، احد انواع الحس، الحس المشاهده، لان هو دلوقتي بيتكلم عن امر احنا خصصناه بالمشاهده، هتعرف انها لم تدمر كل شيء بالشم ولا بالذوق، لازم بالبصر. ها. ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال. طيب. يا سيدنا لما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لم يتناوله هذا الخطاب، هيبقى كده خصص بالسمع؟ علشان انت ما ادركتش بالحس يعني. طيب. بدليل العقل. بالدليل العقل. طبعا سمعي ايه؟ افرض السمع ما جاش، هتقول ممكن ده تناوله؟ ده القديم يا ابن الحلال، هو الحادث يتسلط على القديم على اساس ان النص موجود يعني؟ لا لا، هو الجبار سبحانه وتعالى النص موجود. حتى تقول انها لو ما جاش نص تاني يقول لك انها ما تناولتش الله، يبقى هي ممكن تتناول الله؟ لا، قطعا عقلا يبقى احنا بقى كده مش مسلمين بقى، نتكلم حاجه ثانيه بقى، والرحم كلامنا مش ربنا. قال لك ان البيتين بتوع الخريده اللي يحفظهم ويفهمهم تنحل امامهم مشاكل العقيده. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الأفهام أو الإفهام. احفظ الخريدة يا مروة، حضرت الخير. يلا. قال: والثاني العقلي، والتخصيص به على قسمين، أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه. طيب، يعني دلوقتي التخصيص بالعقل، المخصص العقل ده على نوعين، نوع نظري ونوع ضروري. ايه الفرق بين النظري والضروري؟ الضروري لا تحتاج معه الى تأمل، والنظري تحتاج فيه الى تأمل واستدلال، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي كما في السلم. احفظ السلم يا زينب، لسه هيجي لك حاجه نقول لك احفظها انت كمان. ثانيهما، استنى يا عم الحاج. فهو بيقول لك ان العقل هنا في قسم من الاقسام يكون حكم التخصيص به ضروري، يعني مفيش توقف فيه، ما بتقعدش تفكر. يعني لما اجي اقول لك ان السماء فوقنا، ده نظري ولا ضروري؟ ضروري، مفيش توقف. لما اقول لك 1+1=2 او ال2 ÷4، ده ضروري صح؟ ان الكل اكبر من الجزء، ده ضروري. لكن لما اجي اقول لك مثلا ان الصلاة واجبة مثلا، ده هي مش ضروري عقلي، هو ضروري من جهة اخرى، مش من جهة العقل، من جهة الشيوع مثلا او كذا وجوب الصلاة، لكنه مش ضروري ايه عقلي. العقل ما بيتوقفش فيه، لا ممكن لو واحد حديث عهد بالاسلام يتوقف صلاة ايه. مرة جابوا لي واحد قالوا لي ده لسه مسلم جديد وعلمه الصلاة وانا صغير كده في الجامعة، فرحت قوي بقى، قلت ده كل الصلاة اللي هيصليها في حياته بقى هتبقى ايه في ميزاني. فهو الراجل قال لي يعني هو مش 5 مرات في اليوم ده كتير قوي. فبس قعدت اقول له بقى لا ده اصل الصلاة والنهر الجاري والحاجات اللي انتوا عارفينها الحلوة دي. ما اعرفش بقى راح فين، لكن يعني ايه ممكن ينكر. فبيقول لك ايه، الله خالق كل شيء. فإنا ندرك، يعني نحكم بالعقل، بواسطة العقل يعني، أو بسبب العقل، ضرورة يعني دون توقف على استدلال ونظر، أنه تعالى ليس خالقا لنفسه. خالق كل شيء يعني خلق نفسه؟ ما ينفعش، لأنه لو خلق، لو كان مخلوقا لكان حادثا، ولم يصح أن يكون قديما. ثم إنه كيف يخلق، اذا كان هو خلق نفسه، يعني خلق نفسه ازاي؟ يعني مش فاهم، يعني هو كان موجود وما كانش موجود، ده جمع بين النقيضين. ده كلام فاضي، كان واحنا صغيرين كده واحد يقول مين خلق ربنا؟ يقول ربنا خلق نفسه. عبط المشهد ده، معرفش حد. يلا يا عم الشيخ، ما كانوا بيقولوا لك الكلام ده؟ حد قال لك الحكايه دي مثلا مره من مرات؟ مين خلق ربنا وانت صغير ما سالتش السؤال ده؟ لا، لما قرات الحديث فان الشيطان لما يسال فمن خلق الله فقل هو ده اللي اثار في ذهن القضيه. يعني انت طفل ما سالتش السؤال ده؟ لا انا سمعت السؤال ده بدري، الحديث سمعته بدري. بدري اه، سبحان الله. ماشي، ثاني هم ليش أبكر؟ خطبة الجمعة أنت طفل؟ سبحان الله، الخطبة ممكن تأثر في الإنسان. أنا فاكر برضو مرة في خطبة جمعة رحت للشيخ وأنا صغير كده، وهو كان واقف والله، كان اسمه الشيخ سليمان ربيع الله يرحمه في مدرسة الخلفاء الراشدين ده في مصر القديم. فيقول مش عارف ايه وهيهات هيهات. فانا بيجي اصلا كده رحت له بعد الخطبه قلت له يا مولانا يعني ايه ما فيش مولانا ومش عارف مولانا، قلت له حضرتك يعني ايه هيهات؟ فقعد يضحك وحضني كده وبتاع وفاكر قال هيهات يعني بعوده. طيب ماشي يا مولانا الله يرحمه قول. مولانا سؤالك من الاسئله اللي يعني ايه حد قال لي ليه هو ربنا بيرد العبد الشر؟ اه مشكله الشر في العالم. فبقول له لا، بيقول لي طيب الشخص الذي صنع الشر صنع في ملك الله ما لم يرده ما لم يرده. في فرق يا مغفر يا بعيد بالتاني يعني بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هو أراد الشر كونيا مش أراده شرعيا، هو مفيش حاجة بتجري في كون الله إلا بإرادته، هو خالق كل شيء. يعني ما هي إرادة كونية مش إرادة شرعية. طب ما هو الزنا والخمر وسفك الدماء، ما هو الأفعال دي والعبد اللي بيخلقها العبد بيبتسمها على المذهب الأشعري وربك اللي بيخلقها. يعني ما نقولش كده تأدبا يعني بس مش هي الحقيقة. فالله هو الذي يخلق أفعال العباد، يبقى هو أراد الزنا وأراد الخمر وأراد القتل. يا رئيس الشيخ قال ثانيهما أن يكون بالنظر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن العقل قاض نظرا بإخراج الصبي. هي ثانيهما ولا ثانيهما؟ هو عشان قال على قسمين فيعني بدل من قسمين. طيب قال فإن العقل قاض نظرا بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف غافل. يعني ايه العبارة دي؟ حد يعرف يفسرها لي قبل ما حد يقول اعرف يبص فيها ويتأملها ويحل ويجي يحل لي العبارة. طب اشرح لي حاجة زي هو المقصود ان يعني قوله تعالى اللي هي انا عايز تحللي العبارة اشرحها لي زي ما انا بشرح كده. هو بيقول ان العقل يعني يعرف بداهة او ضرورة بان الصبي والمجنون دول غير مكلفين، فبالتالي مش هيكون مكلفين على حد رغم ان الوضع بيشمل الناس كلهم يعني. طيب هي بالنظر بالعقل هيحصل الاستثناء او هنعرف ان الوضع مش عام يعني مش هيشمل الجميع. طيب انا فاهمة كده. ايوه انت كلام صحيح بس انت ما فسرتيش العبارة. ده هو ده الواضح من العبارة، ايه الدليل الدال على امتناع تكليف الغافل وايه علاقه الغافل بالصبي والمجنون؟ ان دول اصلا مش من المكلفين، دول يعني لا شمال المكلفين. فمن يعني العائل عارف ان الصبي والمجنون غير مكلف بكل يعني التكليفات الشرعيه، فبالتالي هيكون غير مكلف بالحج. ايه الدليل الدال على امتناع تكليف الغافل؟ الادله الشرعيه بقى. اللي هو ايه؟ هي ايه؟ زي ركن القلم عن ثلاث. ايه بقى هما الثلاث؟ عن الصبي حتى عن الماء حتى في الصبي حتى يبلغ ولا ليه بقى الصبي كان مرفوع عنه القلم؟ عشان غافل. ماشي؟ وليه الغافل مرفوع عنه القلم؟ ده السؤال الثالث. ليه الغافل مرفوع عنه القلم؟ ليه الصبي مرفوع عنه القلم؟ وليه النايم مرفوع عنه القلم؟ لان هم غافلين صح، والمجنون لان هم غافلين كلهم. طب ليه الغافل مرفوع عنه القلم اصلا؟ ليه مش مؤاخذ؟ السؤال واضح ولا انا مش أيوة واضح؟ طيب في حديث تاني انه ربع الامه خطا ونسيان ومستوركوا عليه. ليه؟ ده احنا بنقول عقلا يا جماعه، انتوا عمالين تستدلوا لي بادله نقليه. هو دلوقتي مش هنا بيقول العقل قاضي، يعني لو حتى ما فيش ادله نقليه العقل هياخذ بكده. احنا دلوقتي بنتكلم في اثبات شيء بالدليل النقلي. لا. مش احنا السياق بيقول ان العقل بيقضي تارة بالتخصيص بداهة وتارة يقضي بالتخصيص نظرا. ايوه الضروره والنظر يعني، يعني بنتكلم في العقل في حكم العقل. طيب فبيقول لك ان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ده مخصص بالصبي والمجنون، ما هماش داخلين فيه. حاكم انهم الاثنين مبني عدم تكليفهم على امتناع تكليف الغافل. امتناع تكليف الغافل ايه؟ عقلا. ايه الدليل على امتناع تكليف الغافل؟ رفع عن امه الخطا والنسيان. هو ده دليل عقلي؟ لا، ده دليل نقلي يا جماعه. لا، اصل في حديث تاني بيقول، ما ده دليل نقلي، انا عايز توريني ايه جهه الاستحاله العقليه. ده السؤال. فماذا يكون؟ ايوه بتقربي انت، احسنتي، بتقربي. فايه لما يقول لا يدرك ماذا يفعل، يبقى فين الاستحاله العقليه؟ فمش هيقدر يقوم بتكليفات الحج او بمهام الحج. طيب ماشي، ده يثبت الحمد لله ان انا لازم اقوم بمهمه الشيخ للاخر. يعني صح كتر خيرك يا زينب. لا غلط، بس يعني ايه؟ بس كتر خيرك اللي انت بتفكري. يعني ايه المثله؟ هتجيب قماش ان شاء الله. انا مبسوط وفخور بيكي انك تفكري حتى لو جاوبتي غلط، ما جاش حاجه، المهم تشغلي دماغك. الغفله تمنع تكليف الوزاره. ليه يا عم الحاج؟ وكاننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء. فايه جهه الاستحاله العقليه؟ يعني تتعبوني حوالين يا كيكا، جهه الاستحاله العقليه ايه يا جماعه الخير؟ يعني ايه مستحيل عقلي؟ ها الله يفتح. هو كده العقل لا يتصوره. كيف لا يتصور العقل عدم تكليف؟ كيف يتصور العقل تكليف الغافل؟ طب ما انا ممكن اتصور غافل ومكلف، ازاي بقى تقول لي ما يتصورش؟ في حته معينه بتجعل تكليف الغافل يقول للتناقض، يقول للجمع بين النقيضين، يقول ولما يقول للجمع بين النقيضين يبقى على طول مستحيل عقلي، لان المستحيل العقلي في اي صوره من صوره لازم هيقول للجمع بين النقيضين. يعني عشان سواء كان دور ولا تسلسل ولا اي حاجه. سيدي عشان الخطاب اختك بس بتتكلم ثواني. فين الجمع بين النقيضين؟ ان هو ازاي يكون مكلف ويعمل حاجه؟ اي هتجيب قماش ما تقلقيش، انت هتجيبه. انا شخصيا يئست. لا ما تقلقيش ولا حاجه، احنا بنتعلم يا زينب. ولا لا النقطه دي يعني ولا حاجه خالص، سهله جدا. بقولها لك تقول ياه ازاي انا ايه ما قلتهاش. قول يا احمد. يعني الخطاب يحتاج الى محل يتعلق به. فايه؟ والمحل هو العقل، الادراك. مفيش محل. يعني برضو انت بقى عمال تحوم حول الحمى. عايز تقولي حاجه يا مروه؟ لا، بحاول اجيب بالظبط النقطه. احسنتي. عايز تقولي حاجه يا محمود؟ يعني كده ممكن اقول للاستحاله العقليه التي تمنع تصور. يعني هنا لماذا الغافل رفع عنه مثلا القلم؟ نقول للاستحاله العقليه لماذا يمتنع؟ يمتنع يعني يستحيل، يستحيل يعني لا يتصور عقلا تكليف الغافل. طيب كويس، نرمي حجر كده في الماء الراكد يمكن المكنه تطلع قماش. هيقول لك ايه؟ احنا بنتكلم في العقل. يقول ثانيهما، ثاني الاقسام، أن يكون بالنظر، يعني التخصيص بسبب النظر، الباقي من السببية. ماشي؟ والنظر يعني ترتيب أمور معلومة للوصول إلى نتيجة. ها؟ النظر هو إيه؟ ترتيب أمور معلومة للوصول إلى نتيجة. يعني في استدلال، النظر يبقى في استدلال. طيب مثاله كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. حج البيت دي الآية دي عامة ولا مش عامة؟ العموم فيها جاي منين؟ من التعبير بالجمع المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم في قوله الناس. ماشي؟ ماشي ولا مش ماشي؟ طيب انت يا مولانا بتدعي ان العموم ده مخصوص بالدليل العقلي، خصص ايه؟ خصص الصبي والمجنون. فبيقول لك فإن بيعلم ان ده مخصص بالعقل عن طريق النظر، فإن العقل قاض يعني حاكم، نظرا يعني بالاستدلال مش بداهة يعني ما تتأمل. ما هو لو بديهي كان كلكم جاوبتوني، ما هو لو بديهي كان كل واحد فيكم قال لي على طول كده، لكن انتوا عمالين تفكروا وبتحاولوا ترتبوا في ذهنكم مقدمات معينة عشان تجاوب تعرفوا جهة الاستحالة العقلية، يبقى ما هوش بديهي، ما هوش ضروري، يبقى نظري استدلالي يعني. ها؟ فإن العقل قاض نظرا يعني بالنظر، منصوب على نزع الخافض، بإخراج الصبي والمجنون، يعني الأفراد دي مخصصة من هذا العموم. ليه بقى؟ ليه مخصصة؟ للدليل، لم التعليل، للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل. الصبي مدرك ولا غافل؟ غافل عن التكليف. البيبي عنده 6 شهور يعرف ده تكليف وبتاع، مجنون مفيش عقل اصلا، اللي هو عقل مناطق التكليف، فده يبقوا غافلين عن ادراك الحكم الشرعي. ليه بقى ده السؤال بتاعي؟ ليه يمتنع يعني عقلا تكليف الغافل؟ لانه لو قل قولي لانه لو قلنا بتكليف انا عايز تجمع من المقيدين فين عشان يحصل الاستحاله، لاننا لو قلنا بجواز تكليف الغافل لادى ذلك الى الجمع بين النقيضين وهو محال. فين النقيضين؟ او ده السؤال بتاع الحلقه النهارده، فين النقيضين؟ التكليف معناه توجيه الخطاب الى من يعلم الخطاب، صح؟ فإذا قلنا إن الغافل بتعريف الغافل لا يعلم الخطاب، فكأنك تقول يا أيها الذي لا تعلم اعلم، أو يعني لو حبينا نعبر تعبير آخر نقول التكليف متوقف على العلم والغافل لا يعلم. فلما انت تقول ان التكليف متعلق بمن لا يعلم، يبقى كأنك جمعت بين العلم واللا علم في محل واحد، فيحصل هنا التناقض. ماشي كده ولا لسه سيكا؟ ذمتك قالت حاجه زي كده؟ انا بذممك، انا بذممك وراضي ذمتك. يا حاجه زي كده؟ ولا انا قلت، انا كان سؤالي واضح ومحدد، قلت الاستحاله العقليه تعني الجمع بين النقيضين، وضح لي جهه الاستحاله العقليه، يعني قول لي فين النقيضين اللي لما يجتمعوا مع بعض يحصل الاستحاله، نحكم بالاستحالة. ما هم عمرهم ما هيجتمعوا، لما انت تقول كلام يقضي باجتماعهم يبقى كلامك محال. طب ما احنا عارفين ان الغافل، احنا محتاجين زينا تقول لنا الغافل اللي يدرك، ما هو غافل يعني غير مدرك. طب ليه ما نكلفوش؟ ما يمكن نكلفه. طيب نقول سؤال تاني، السؤال الاولاني راح ولا ما راحش؟ تكليف متوقف على العلم والغافل لا يعلم، فكأنك تجمع بين العلم واللا علم في محل واحد. طيب ااا ده بيسموه في الأصول تكليف المحال، تكليف الغافل وتكليف الملجأ وتكليف المكره بيسموه في الأصول تكليف إيه؟ المحال. وفي فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال. ماشي؟ تكليف بالمحال يعني بما لا يدخل في قدرتك لكنه متصور عقلا. يعني اقول لك اشرب البحر، شيل الجبل، هو عادة يمتنع علي ان اشيل الجبل، بس ممكن اكون سوبرمان واشيل الجبل. او ايه، اشرب البحر، اروح اشرب البحر وافضل كل ما اخد بق ما يخرج من وداني، يعني انا شربت برضه. لكن ده تكليف بالمحال، بالخارج عن قدرة المكلف عادة. ان تكليف المحال الإحالة قائمة في نفس الايه الشخص. يعني هذا يخص الفاعل وهذا يخص الفعل. صح، بس ايه ده اللي يخص الفاعل وايه ده اللي يخص الفعل؟ التكليف بالمحال يخص الفعل وتكليف المحال يخص الفعل. شاطر يا مرة، شطور. يلا. قال: والثالث الدليل السمعي، وفيه عشر مسائل ذكرها في جمع الجوامع، ذكر منها الناظم ستة. مين ده اللي ذكرها في جمع الجوامع؟ الناظم. ايه؟ الناظم ماله في جمع الجوامع؟ الناظم ده بينظم الورقات. ده جامع الحرمين الكويتي. الشارع عبد الحميد قدس بتاع اول امبارح هو اللي بيحكي عن نفسه ذكرها يعني انا في جمع الجوامع. جمع الجوامع ده بتاع مين يا مرة؟ صح؟ في فن ايه؟ الاصول. اه بس انا افتكرت هو اسمه غير سليمه. لا لا، غير سليمه ده شرط مشروع. جامع الجوامع من امهات كتب الاصول تعليم عبد الوهاب السكري، اللي هو يجمع بين طريقه العرفيه والمتكلمين. قال: والثالث الدليل السمعي، وفيه عشر مسائل ذكرها في جمع الجوامع، ذكر منها الناظم ستا، وسنذكر الأربعة تمام العشرة. أمام العشر، أمام العشر، أمام العشر في التتمة. طيب قول لي. فالأولى ذكرها بقوله: ثم الكتاب بالكتاب خصصه إلى آخره. وإحنا قلنا إن إلى آخره المنحوتة دي اللي هي مختصرة دي اللي هي إلخ، بترسم هكذا وتنطق إلى آخره. لو حد نطقها وإلخ إلخ زي ثلاثي أضواء المسرح كده يبقى إيه؟ يبقى غلطان، واطلع من نقرة لبحضيرة ومن فخ الفخ. زي ألف هاء، زي ألف هاء، تقول انتهى ما تقوليش آه. هو ده بالك. لكن في موضع واحد فقط يجوز إما إجراءها على رسمها وإما نطقها على أصلها، وهو حق تحويل. صحيح البخاري كده: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يسمي حاه كده بين قوسين. شفتوها قبل كده؟ يعني بيحول السند، هو هيروي عن مروة عن أحمد، وبعدين عن زينب عن أحمد، عن محمود بقى، يعني أحمد بيروي عن محمود، فيبقى الطريقين اللي ماشيين من عندي رايحين لمين؟ لأحمد. فانا اقول ايه؟ مروة حدثتني، واقوم رسم الحاه دي، بحاول السند، بعمل تعريف بنقل الفلانك، وزينب حدثتني كلاهما عن احمد ومشي. فالحاه دي اللي هي تحويل السند بتنطق، يقال تحويل او يقال حاء على اصل رسمها. ده الموضع الوحيد اللي ايه اللي يجوز فيه نطق النحت على رسمه مش على اصله، اما بقيه المواضع لابد انها تنطق على اصلها، انتهى والى اخره وايه الى يعني والى خيره. قال: اقول الكتاب هو القران الكريم، غلب عليه اسم الكتاب في عرف الشرع. الكتاب يقصد به كتاب مخصوص مش اي كتاب، فهنا الالف واللام للعهد الذكري ولا الذهني ولا الحضوري؟ انت شايفه الذكري وانت شايفه ايه؟ هو كتاب كان مخصوص. ايوه يا جماعة دي اسئلة يعني شرشر وفلفل. ما يجراش حاجة ولا يهمكم. احنا مع بعض الى النهاية. ليه ذكر يا زينب؟ يبقى ده اسمه ذهني مش ذكري. الذكري ده لما يكون احنا بنتكلم على حاجه معينه في الذكر يعني في النطق. فاجي اقول لك ايه؟ اما انا شفت امبارح كتاب مغنم وحناك، كتاب رائع. الكتاب مفيش بعد كده. زي اسبابك انا بتكلم على مغنم محتاج في سوره المزمل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. اللي فات لسه جايبين سيرته ده، رسم العهد الذكري اللي احنا لسه متكلمين عليه. ماشي؟ في العهد الايه؟ الذهني. زي ده. العهد الذكري والعهد الذهني. الذهن يعني ايه؟ يعني ينصرف اليه الذهن على طول. اقول لك ودليله من الكتاب، اكيد مش الكتاب بتاع سيبويه يعني. الكتاب على طول يقوم ذهنك رايح للقران الكريم. الالف واللام هنا للعهد، شيء معهود يعني ايه؟ في اعتياد كده في الاستعمال. جهه الاعتياد ده اما ذهنيه واما ذكريه. طيب او يعني شيء قريب من هذا. فبيقول ان الكتاب هنا هو القرآن الكريم. غلب عليه اسم الكتاب في عرف الشرع، يبقى عايز يقول لك ان ده استعمال اغلبي في لسان الشرع، ان الكتاب مطلقا كده ينصرف للقرآن الكريم. والا فممكن ياتي في بعض المواضع ولا يراد به القرآن الكريم، وبيفهم ده من السياق. زي ما الست اللي هي كانت جاسوسه دي وسيدنا علي قال لا اخرج الكتاب، يبقى اكيد مش اخرج القران الكريم. قال والمراد ان الاصح جواز تخصيص بعض الكتاب ببعض الكتاب. يعني المقصود بقى بالبيت ده من غير ما نقعد ندخل في المحاكاه، ان يجوز تخصيص القران بالقران. لوقوعه. ايه الدليل على انه يجوز تخصيص القران بالقران؟ انه وقع جربناه نفع. ها وقع، والواقع لا يرتفع. شطر. ايه دليل ايه الشاهد على انه وقع؟ كقوله تعالى واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اجلهن ليه يا عم الشيخ؟ اجلهن رصدتها ليه؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإنه مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب. فتكون عدة الحامل بوضع الحمل. دلوقتي احنا عندنا المطلقة دي واحد طلق مراته والعياذ بالله، الست المطلقه دي حاجه من اثنين ما لهمش ثالث، يا حامل يا حائل. حائل يعني ايه؟ مش حامل. ولا في حاجه ثالثه في منزله بين المنزلتين؟ صح، يا حامل يا مش حامل. طيب الايه الكريمه بتقول والمطلقات الف ولام مع جمع، يبقى تعم كل انواع المطلقات حامل ولا ما حاملش. يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، بغض النظر ايه هو القرء، المهم ان مطلوب منهم ان هم يتربصوا ثلاث اطهار ثلاث حيضات مش قضيتي، المهم ان هم يتربصوا انفسهن ثلاثة قروء. يبقى حامل ولا مش حامل هتستنى الثلاث ايه؟ قروء دول ايا كان تفسيرهم. صح؟ جهة ده ايه؟ ان الآية عامة للجمع المعرف بالالف واللام. يجي آية تانية يقول لك وأولات الأحمال أجلهن، يعني عدتهم بتخلص، أن يضعن حملهن. يعني هي لو حملت من أسبوع وجه جوزها طلقها قدامها لسه 9 أشهر لغاية لما تولد مثلا، يبقى مش هيبقى 3 قروء بقى، هيبقى 9 أشهر. أو طلقت النهاردة وولدت بعد ساعة، يبقى عدتها خلصت، تروح تتجوز حتى على طول بعد ساعة على طول، مش هتستنى لحظة. أيوة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب اهلا بيك، اتفضلي. انا معاك يا اتفضلي. طيب تمام. اي انت سؤالك بقى، هل يجب علينا ان احنا نبقي الاجهزه اللي بتنعش القلب؟ ها نعمل لها الانعاش يعني ولا لا؟ ما لا لا يجب، لا يجب ده عليك، ولا يجب، لا يجب، لا ما يجبش. ينفع الله يتولاكم برحمته. آمين يا رب. مع السلامة. سؤال بتقول لي السائلة ان امها على جهاز التنفس، على الاجهزة بقى لها مش عارف قد ايه ده، ومش بتسأل بقى على الاجهزة، بتقول لي لو القلب وقف يجب علينا ان احنا نعمل له انعاش ولا نسيبها عشان تتوكل على الله بقى؟ فايه رأيكم؟ ولا اقول رأيه هيدلل عليه؟ واحدة مفقود الامل طبيا في شفاها، فبيقولوا لو قلبها وقف نعمل لها بالصدمات الكهربيه ونصحيها وهي تفضل في غيبوبه برضه، بس القلب هيرجع ينشط تاني، ولا عندنا خيار ان احنا ما نفعلش هذا؟ الطب قال انها مش هتعيش من غير اجهزه، هي ميتة اكلينيكيا. ايوه ميتة اكلينيكيا. احنا هنعيش قلبها ونحطها على الاجهزه، غير ميتة اكلينيكيا يمكن جزء المخ ربنا ينفخ في صورته. فالدكتور ايه فني احنا هتفتيه، الدكتور اللي بيسالك دلوقتي هتفتيه تقولي له ايه؟ يجب عليك يا دكتور او يجب عليك يا اهل المريض انك تنعش القلب ولا لا يجب عليك؟ انا طبعا انا ما انتوا سامعين، قلت لها لا يجب، لا يجب، بس سيبكم من اللي انا قلته. ايه رايكم انتوا؟ ايه رايك؟ دي مش فتوى يعني، احنا بنشغل دماغنا يعني، حتى لو جاوبتي غلط مش حكايه. لا ما انا بفكر برضه، بس انا شايفه لو الدكتور شايف ان الحاله دي يعني اللي اعتدوه واللي عرفوه ان هي مش هتعيش وده غير نظامه، فخلاص فانا هعمل النظام ده. لكن لو في نسبه يعني وهو اللي ميت في المكان ده، ميت ولا عايش؟ مش في نفس وفي قلب وفي نبض وفي دوره دمويه؟ هو بره بس الايه الوعي، هو عايش دي ده خلاف على فكره، يعني جمهور الاطباء يقولوا بيعتبروه ميت. تخيلوا بقى جمهور الاطباء بيعتبروا الميت اكلينيكيا ميت، وده في خلاف. ايه رايك المره؟ خلينا نشوف نخرج من الموضوع ده. انت مش هتعطيها على الاجهزه، هتنعيش لها قلبها، ده واجب ولا مش واجب؟ لو هو علاج هيكون واجب. ليه؟ لانه علاج وانا منتظر علاج. طيب ماشي، انا مش هعلق بس بسمعكم كلكم. احمد يا شيخ، هو التداوي سنه لكن بالنسبه لاختياري انا، لكن في حق الطبيب انا حق الطبيب يجب عليه حفظ حياتي وعلى اهلي ولا لا يجب عليه حفظ حياتي؟ مش عارف. السائل دلوقتي الاهل. ما هو يعني انا في حق نفسي سنه. تمام. اني اتداوى او لا اتداوى. وليه التداوي سنه ليه؟ مش مروه بتقول لك واجب؟ ما هو في الحديث ما في هذا الاساس. حديث بيقول ايه؟ قرات احمد محمود اللي هو اصبر و ايه مصطفى بيه. طيب هنزل لك بعد 5 دقايق. حاضر ماشي، مع السلامه. مع السلامه. ولا يتداول ولا يسترقون. ايه ولا يتداول؟ مش ولا يتداول. ولا انا، وطبعا انا شايف ان هو يرعش عن هذا المريض، لان ده ممكن يكون طريق يعني الى ايه، الى التقصير بعد ذلك في بقيه المرضى. وده يعني ايه، بيبعد الانسان عن يعني النظره الانسانيه. فانا شايف ان ده لو قلنا له ما تنعش ده بكره ممكن يتساهل مع يعني في ارواح الناس. فمن باب لا، هو ما يقدرش يتساهل في ارواح الناس، لان هو بيروح لاهله، هو يعني محبه على قلبه. ما تاخذنيش يعني انها تفضل عايشه علشان تعد ده اليوم في العنايه المركزه ب 1500 جنيه بعض المستشفيات، فخليها قاعده يا ستي طول العمر. لكن هو من وجهه نظري انا انه لا يجب. ليه لا يجب؟ لا يجب عليهم ان هم يامروا الطبيب بانعاش القلب، لان انعاش القلب ده من قبيل التداوي العلاج، والعلاج ليس واجبا. العلاج مش واجب. العلاج العلاج مش واجب. الرسول عليه الصلاه والسلام جاءت اليه امراه فقالت له اني اسرع، فادعو الله لي. قال لها ان شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت إذا أصبر. إيه وجه الدلالة من الحديث ده؟ إن الدواء سبب لحصول الشفاء، صح؟ والدعاء سبب برضه لحصول الشفاء. فهي لما تركت، لما رخص الشرع لها بترك الدعاء الذي هو سبب لحصول الشفاء، وده كمان دعاء مين؟ ده دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ارجح في الاستجابه من الدواء اللي ممكن يتخلف. انا ممكن عندي صداع اخد اسبرين يفضل صداع زي ما هو. فتركته، فكان ذلك دليلا على ان التداوي ليس واجبا. مره بتقول لك طب حتى لو في حفظ النفس، حفظ النفس بالدواء غير حفظ النفس بمعنى دفع ما يؤدي الى الهلكه. في النهايه اثر الدواء ده ظني، لكن ده يختلف عن الاقدام على مثلا اكل الميته لاجل حفظ المهجه لو في صحراء او في محمصه او ضروره او كده. فهنا احنا بنقول اترك. بناء على كده عندنا هنا في دار الافتاء بيفتوا بجواز رفع الاجهزه عن المتوفى كلينيكيا، ده بيقول لك بالتداوي. فمسألة محل نظر، انا بقولش ان تقييمي حتى لو مع قضية ان التداوي ليس واجبا مش بالضرورة ان كلامي ده يكون هو الحق الذي ينبغي غيره. يعني ممكن تقول التداوي ليس واجبا وتقوم تجيب كلام مروة تقول بس التداوي ليس واجبا الا اذا تقن الهلكة مثلا، يبقى لا هنا واجب لحفظ المهجة. او يقول لك لا التداوي ليس واجبا باطلاق زي ما الدار ماشي. بس انا قلت يعني اقول لكم. فيبقى ايه؟ وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، تبقى مخصصة العموم الاولى لانها تديلها حكم خلاف الحكم الاول، صح؟ لا. ماشي. فانه فانه مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، فتكون عدة الحامل بوضع الحمل. طب في واحد تحت جاي بس هديله حاجه وطلع على طول. ماشي، وقف التسجيلات.